وهل يسرع هذا الذكر بعد الإقامة؟ ألا بعد الإقامة؟ لا، قبلها. باعتبارها أذان؟ لا، الإقامة لا يجرى أن تضع دعائك في أذنيك أو تحت أذنيك، ولا تلوي عنقك، ولا تدعو، وحديث بين كل أذانين صلاة من باب التغليب. وإلا في الإقامة لا تسمى أذانا. نعم، فهو من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر، والعمرين لأبي بكر وعمر. نعم، تبارك الله.